سن في الإسلام سنة حسنة. من سن معناه من فتح طريقا سنة طريقا حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة. الآن نتساءل، ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة لنحتذي بها ولنتمسك بها، وما هو الطريق لمعرفة السنة السيئة لنجتنبها ونكون بعيدين عنها؟ هل هناك طريق غير الطريق الذي جاء به الرسول عليه السلام كتابا وسنة؟ الجواب لا شيء آخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. إذن طريق معرفتنا للسنة الحسنة وللسنة السيئة إنما هو الشرع كتابا وسنة. هذه حقيقة لا يستطيع أن يماري وأن يجادل فيها عالم حقيقة إذا كان نابعا علمه من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.